إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب قول الله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، الآية. وقد تقدم معنا الكلام عن الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث والدليل الرابع، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الدليل الخامس والأخير، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قوله وفيه، الضمير هنا يعود على قوله وفي الصحيح، والمراد هنا بالصحيح صحيح البخاري ومسلم، لأن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير وبوب له بقوله: باب وأنذر عشيرتك الأقربين. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب وأنذر عشيرتك الأقربين. قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل أبو هريرة اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد كناه بهذه الكنية أهله، فكانوا يكنونه بأبي هريرة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يناديه: يا أبا هر، يا أبا هر، كما في صحيح البخاري. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحب هذه الكنية أكثر مما كناه به أهله، ويقول رضي الله عنه: لا تكنوني أبا هريرة، كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر، والذكر خير من الأنثى. لكن غلبت كنية أهله، فهو معروف عند العلماء وعند عامة الناس بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقيل قبل ذلك، لكن الراجح أنه أسلم في السنة السابعة. ومع هذا فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكثرة في الرواية تعود إلى أمور مهمة. أما الأمر الأول فهو حرصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه على طلب العلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، كما سيأتينا إن شاء الله في شرح باب الشفاعة. وأما الأمر الثاني فهو ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشغله رضي الله عنه وأرضاه عن حضور مجالس العلم أي شيء، لا التجارة ولا الزرع ولا غير ذلك، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع، وكان رضي الله عنه وأرضاه من شدة الجوع يخر مغشيا عليه، يقول رضي الله عنه وأرضاه عن نفسه: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، يعني يظن أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، أو ما بي إلا الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. فملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم هذه جعلته يحضر ما لم يحضر له غيره، ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه غيره، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا من الأمور المهمة في أسباب كثرة روايته للأحاديث هو بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال رضي الله عنه وأرضاه: فما نسيت بعد ذلك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي الجليل طعن فيه الروافض وأذنابهم، نعم طعنوا فيه لأنهم أرادوا الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم علموا أنهم لن يصلوا إلى ذلك ولن يتبعهم أحد على ذلك، فلذلك دخلوا على الناس من هذا الطريق، فبدأوا بالطعن في هذا الصحابي الجليل وفي غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا طعن في هؤلاء فهؤلاء هم الذين نقلوا الكتاب والسنة، فيكون ذلك قدحا في الكتاب والسنة. لكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يزيده بذلك مكانة ومحبة في قلوب أهل السنة والجماعة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكثرة روايته للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة والجماعة يحبونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه قد بلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عد ابن خزيمة رحمه الله تعالى الذين يتكلمون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم كما قال إما معطل جهمي، وإما خارجي يرى السيف، وإما قدري اعتزل الإسلام وأهله، وإما جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مضانه، هكذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو يعدد الذين يتكلمون في أبي هريرة. وأقول وكذلك أن يكون المتكلم في أبي هريرة رافضي اتخذ الطعن فيه دينا وقربة، نسأل الله السلامة والعافية. فالخلاصة أيها الإخوة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بلا منازع رغم أنوف الشانئين له، كما قرر ذلك علماء الإسلام قديما وحديثا أن أبا هريرة رضي الله عنه هو حافظ الصحابة بلا منازع، وكفى بشهادة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما له بذلك، وذلك حين قال له: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، كما روى ذلك الترمذي في سننه. وقد توفي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه سنة 59 للهجرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفاء خطيبا، وقد جاء التصريح بهذا في بعض الروايات لهذا الحديث. ثم قال: حين أنزل عليه، أي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، يعني أنزل عليه الوحي بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. وما الذي أنزل عليه؟ قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني قام صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا خطيبا حين أنزل الله عز وجل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فأمره بالإنذار. والإنذار هو الإبلاغ والإخبار المتضمن للتحذير والتخويف، هذا هو الإنذار. قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. والعشيرة قيل هم قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون، وقيل العشيرة هم الذين ينتسب إليهم الرجل ويتكثر بهم. وهذا أظهر، هذا القول الثاني أظهر ممن جعل العشيرة هي القبيلة. لماذا نقول هو أظهر؟ لأنه جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أنذر قبيلته الذين هم أعلى من جده الرابع، فقد جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. فدل هذا على أن الأقربين أو العشيرة يعني ليس المراد بهم قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون، بل إن العشيرة هم الذين ينتسب إليهم الرجل ويتكثر بهم، كما دلت عليه هذه الرواية. ثم قال سبحانه: أنذر عشيرتك الأقربين. والأقربين المراد بهم الأقرب فالأقرب، نعم الأقرب فالأقرب، يعني أنذر الأقربين منك وقدم في ذلك الأقرب فالأقرب. لماذا؟ لأنهم يعني أحق الناس بهذه الدعوة، وحق الناس ببرك وإحسانك إليهم. نعم، ولهذا المسلم يحرص على أن يحسن إلى أقاربه إحسانا دينيا وإحسانا دنيويا، فيحرص على دعوتهم إلى التوحيد والسنة، ويحرص على إعانتهم في أمور دنياهم إن احتاجوا لذلك. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن قال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه، فقام خطيبا على جبل الصفا، وبدأ بتنفيذ أمر ربه سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة: فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم جعل ينادي: يا معشر قريش، يا معشر قريش، أو كلمة نحو ذلك. وقريش قيل هو النضر ابن كنانة، قيل هو النضر ابن كنانة، ومن لم يلده فليس بقرشي، يعني من لم تكن له رحم إلى النضر ابن كنانة فليس بقرشي. وقيل إن قريش هو فهر بن مالك، ومن لم يلده فليس من قريش. وهذا الأخير، يعني أن قريش هو فهر بن مالك، هذا ما رجحه العراقي في ألفيته في السيرة، حيث قال عليه رحمة الله: أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر، يعني النضر بن كنانة، والقول الآخر هو فهر بن مالك. وقد رجح كما قلت العراقي أن قريش هو فهر بن مالك، إذن فمن كانت له رحم إلى فهر بن مالك فهو قرشي، وما وإلا فهو ليس بقرشي. إذن فهو صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام ينادي صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. إذن قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوها من النار. هذا معنى أن يشتري الإنسان نفسه. نعم، أن يشتري الإنسان نفسه، أي أنقذوها من النار، وذلك بأن ينقذها من النار، كما جاء في بعض الروايات الأخرى تبين ذلك. يعني اشتروا أنفسكم، يعني اسعوا في فككها من النار. نعم، هذا معنى أن يشتري الإنسان نفسه، بأن يسعى في تحقيق ما يدخله إلى الجنة وما يعيده من النار، وهذا يكون بترك الأسباب التي توصل إلى النار، والاشتغال بالأسباب التي توصل إلى الجنة، وهذا لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة، وذلك بامتثال ما جاء فيهما من الأوامر، واجتناب ما جاء فيهما من النواهي، وتصديق ما جاء فيهما من الأخبار. بهذا يشتري الواحد منا نفسه، أي ينقذها من النار. ولا شك أيها الإخوة أن أعظم ما أمر الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك به سبحانه وتعالى. فلهذا الذي يشري نفسه هو الذي يحرص كل الحرص على إفراد الله عز وجل بالعبادة والبعد عن الشرك به سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. إذن فالذي يحرص على امتثال الأوامر في الكتاب والسنة، ويحرص على اجتناب النواهي في الكتاب والسنة، ويحرص على تصديق الأخبار في الكتاب والسنة، هذا يقال إنه قد اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم، ومن لم يشتري نفسه في هذه الدنيا فإنه لا ينفعه شيء يوم القيامة. نعم، والله لا ينفعه شيء يوم القيامة، إذا هو يعني أتى الله عز وجل يوم القيامة بغير التوحيد، ولقي الله عز وجل يوم القيامة وهو مشرك به، هذا لا ينفعه شيء يوم القيامة. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم، الذي يموت على الشرك، يموت على الكفر، فهذا لا يقبل منه يوم القيامة. لو فدى نفسه وشرى نفسه بملء الأرض ذهبا، فهذا لا ينفعه. ولذلك قال سبحانه: ولو افتدى به، ولو قال أفدي نفسي بأن أدخل الجنة وأن أنجى من النار بأن أعطي كل ما أملك في هذه الدنيا، فإنه لا ينفعه ذلك. ولهذا قال سبحانه: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، يعني لا ينصرهم أحد. ويدل على هذا أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. الله أكبر. إذن فهذا يا إخواني يجعل الواحد منا يحرص في هذه الدنيا على أن يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم، وأعظم الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النفس إن اتبعتها وهذا الهوى إن اتبعته فإنه يضلك عن سبيل الله. إذن فاحرص يا عبد الله على امتثال أمر الله في الكتاب والسنة، واعلم أن أعظمه التوحيد، واحرص على اجتناب نهي الله عز وجل في الكتاب والسنة، واعلم أن أعظمه الشرك، واحرص على تصديق الأخبار في الكتاب والسنة، بهذا تشري نفسك ابتغاء مرضات الله. إذن قال عليه الصلاة والسلام مناديا: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم. ثم قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذه نكرة، كلمة شيئا نكرة، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن فهو صلى الله عليه وسلم يقول لعشيرته وأقرب الناس إليه، يقول إنه لا ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى بشيء. نعم، لا ينفعكم عند الله شيء، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يعني يبين لهم ويوضح لهم يعني أني وإن كنت منكم وأنتم يعني أقرب الناس إلي وأنتم قبيلتي، مع ذلك فإني لا أنفعكم عند الله شيئا، أو لا أنفعكم عند الله بشيء. نعم، ولهذا قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا نستفيد منه أيها الإخوة بطلان التعلق بالأشخاص، نعم، خاصة ممن يسميهم الناس اليوم بالأولياء والصالحين، وترى بعض الناس يفرح بانتسابهم إلى طريقتهم أو إلى حزبهم، فنقول لهؤلاء: إذا كان سيد الأولياء والصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عند الله شيئا عن أقاربه، فكيف يغني أولئك عن الذين عن الذين ينتسبون إليهم؟ فكيف يغني هؤلاء الذين يتسمون بالأولياء والصالحين، يعني إن كانوا كذلك أولياء وصالحين، كيف يغنون شيئا عمن هو بعيد عنهم وليس هناك قرابة بينهم وبينه، بل حتى لو كانت هناك قرابة فإنها لا تنفع، فكيف بالبعيد عنه؟ وهذا يا إخواني ما يجعل العاقل منا الذي يريد النجاة حقا يجعله ذلك يتعلق بالله عز وجل وحده. نعم، يخلص لله جل وعلا وحده في العبادة، ويحرص على امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العبادة لا تتحقق للعبد إلا بامتثال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتذكر أيها العاقل هذه الكلمة العظيمة: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. طيب، هنا قد يقول قائل: كيف لا يغني صلى الله عليه وسلم عنهم شيئا وهو الشافع المشفع؟ كيف لا يغني عنهم شيئا وهو الشافع المشفع صلوات ربي وسلامه عليه؟ نقول نعم، نحن لا ننكر شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولكن المنفي هنا هو التحكم في العواقب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحكم في العواقب، يعني في إدخال فلان للجنة أو إنقاذه من النار، هذا ليس له صلوات ربي وسلامه عليه، وليس لأحد من الناس دونه. إذن فهذا مرده إلى الله. أما الشفاعة فهذا شيء آخر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في باب خاص. ثم إن هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن الشافع والمشفوع. يعني حتى إذا كان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نوقن بذلك، لكنه لا يشفع ابتداء، ولكن يشفع بعد إذن الله عز وجل له ورضاه عن المشفوع. نعم، فكذلك كل من يشفع فإنه لا يشفع ابتداء، وإنما يشفع بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما نادى جميع قريش، بدأ بالتخصيص صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عباس، يصح أن تقرأها يا عباس أو يا عباس بن عبد المطلب بالرفع وبالنصب. إذن قال: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني بعدما عمم صلى الله عليه وسلم إنذاره أخذ بالتخصيص، فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه العباس. والنبي صلى الله عليه وسلم له أربع من الأعمام الذين أدركوا الإسلام، يعني مجموع أعمامه 11 عما صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الذين أدركوا الإسلام 4 اثنان منهما أسلم، وهما حمزة رضي الله عنه والعباس، واثنان ماتا على الشرك نسأل الله السلامة والعافية، وهما أبو لهب وأبو طالب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خص عمه العباس هنا بالنداء، لماذا؟ لمكانته رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أنفعك بشيء من دون الله، ولا أمنعك من شيء أراده الله لك. اسمع يا عمي، إني لا أنفعك بشيء من دون الله، لأن التصرف في هذا الكون وإدخال الجنة والإعاذة من النار هذا لله سبحانه وتعالى، ولا أمنعك من شيء أراده الله سبحانه وتعالى لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، بعدما نادى عمه نادى عمته صفية رضي الله تعالى عنها وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم له ست من العمات، أسلمت منهن صفية واختلها في إسلام أروى وعاتكة. على كل حال، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لها مثل ما قال لعمه، أي قال لعمته مثل ما قال لعمه: لا أغني عنك من الله شيئا، يعني يا عمتي لن أنفعك بشيء من دون الله، ولن أمنعك من شيء أراده الله سبحانه وتعالى لك. ثم خص صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه، وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها، والتي هي بضعة منه، فقال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. تأمل هنا في هذا الأمر جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ينادي هنا من أحب الناس إليه، وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاه، وهي بضعة منه، يقول لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، يعني اطلبي مني كل شيء أملكه في هذه الدنيا كالمال ونحوه، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني أما النجاة من النار ودخول الجنة فهذه لا أملكها يا بنيتي. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. من أمور الدنيا أعطيك ما شئت مما أملك، أما أن أدخلك الجنة وأن أعيذك من النار فهذا لا أملكه، لأن مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. تأمل إذن أيها العاقل هذا الحديث وتدبره جيدا. نعم، تدبر، فإن فيه معنى عظيما لكل عاقل. ومن هنا نقول لكل عاقل ممن غره الشيطان وتعلق قلبه بصاحب قبر، نعم هذه حقيقة، وللأسف عندنا بعض الناس تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور، يتعلق قلبه بصاحب قبر أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار. من ابتلي بمثل هذا الشيء نقول له: تأمل في هذا الحديث جيدا، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى قريش وجميع أقاربه فقال: يا معشر قريش، عمم هنا، ثم خصص عمه: يا عباس، ثم خصص عمته قال: يا صفية، ثم خص أقرب الناس إليه وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاه. وهؤلاء هم أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، خصهم بالإنذار ممتثلا أمر الله عز وجل له: وأنذر عشيرتك الأقربين، فخصهم بهذا الإنذار وقال لهم جميعا: لا أغني عنكم من الله شيئا. تأمل في هذا الحديث جيدا. يا من تعلق قلبك بغير الله، يا من تعلق قلبك بصاحب قبر أن يدخلك الجنة وأن يعيذك من النار، تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه: لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن فكيف بمن هم أبعد الناس عنه؟ فعدم إغنائه عنهم هذا من باب أولى. نعم، عدم إغنائه عنهم من باب أولى. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتعلق بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهذا نستفيد منه أيها الإخوة فائدة مهمة أيضا، وهي أن الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين هذا لا يغني عند الله شيئا. نعم، لا يغني عند الله شيئا. كونك يا عبد الله نسبك ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى صالح من الصالحين كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة، هذا لا يغني عنك من الله شيئا إذا كان عملك سيئا. وقد دل على هذا أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما رواه مسلم في صحيحه. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن الانتساب إلى أهل البيت أو القرابة منهم هذه لا تنفع إلا مع العمل الصالح. نعم، لا تنفع إلا مع العمل الصالح، وأما بدون ذلك فإنها لا تنفع يقينا. وهذا كما قيل، وصدق من قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. نعم، رفع الإسلام سلمان فارس، سلمان فارسي، ورفع بلال الحبشي، وصهيب الرومي، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، رفعهم الإسلام ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو في النار لأنه مات على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أقول وأحث نفسي وإخواني على الحرص على إخلاص الأعمال لله، وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر كل الحذر من الشرك وتعليق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، لأن العبرة يوم القيامة بما قدمت أيدينا. نعم، لأنه سيقال لكل واحد منا يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا ينفعك حينها يا عبد الله الأموال التي جمعتها، ولا الأولاد الذين أنجبتهم، وإنما ينفعك العمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله، يعني يبقى هذا العبد مرتهنا عمله، مرتهنا بعمله. فإذا كان الأمر كذلك فعلى الواحد منا أيها الإخوة أن يحرص كل الحرص على أن يخلص عمله لله، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده. نعم، لأن الذي يحرص على ذلك ينال العزة والشرف والكرامة، ومن خالف في ذلك ولم يحرص على الإخلاص والمتابعة فإنه يصيبه الذل والصغار والهوان. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب، وهو قوله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا كما تقدم معنا فيه برهان من براهين التوحيد، وقد بينا ذلك من خلال شرحنا لهذه الأدلة التي ذكرها المصنف. فإذا كان أشرف الخلق وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، فكيف بمن دونه؟ إذن فعلقوا إخواني قلوبكم بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن نلقاه يوم القيامة.